الفصل التاسع والعشرون. عندما وصلنا إلى المنزل طلبت من والدتي وضعي في السرير، ورفضت تناول الغداء، ثم حاولت أن أنام، ولكن أسئلة المسابقة وأسئلة لماذا بقيت تحلق في رأسي. لماذا لم يتصلوا بي؟ لماذا لم يخبروني عن الإفطار؟ لماذا لا يمكنني أن أكون مثل أي شخص آخر؟ ثم بكيت في نهاية المطاف على وسادتي. تحسسني بيتر سكوتش بأنفه، ولكنني تجاهلته. تركوني عن قصد، كيف يمكنهم أن يفعلوا ذلك؟ تركوني عن قصد، أشعر برغبة في الدوس على شيء، الدوس والدوس والدوس. هذا يجعلني كالمجنونة، لأنني لا أستطيع حتى أن أفعل ذلك، لا أستطيع حتى أن أتصرف بجنون مثل أي طفل طبيعي. مرت بني بنظراتها الخاطفة على غرفتي، وعندما رأتني مستيقظة تسلقت على سريري واقتربت مني، فانبعثت منها رائحة صابون الحمام برائحة البطيخ. حاولت عد أصابعي، ثم حاولت عد أصابع يدها. كل ما تعرفه هو 1 2 3 5، لذلك تقول هذا مرارا وتكرارا، ثم قالت إنها تسعى لتعليم اللعبة على العد 2 2. أشعر بالاسترخاء القليل. أوه، أنت هنا وبني؟ قال أبي وهو في واجهة المدخل. هل جعلت دي دي سعيدة؟ دي دي فتاة جيدة، تقول لأبي. نعم، هي كذلك أفضل جدا، يوافق الأب. هل أنت بخير يا ميلودي؟ سأل وهو يأتي لتمسيد شعري بيده، فهززت رأسي موافقة وأشرت إلى الرسغ الأيسر لوالدي الملفوف بضمادة. نعم، إنه مؤلم، قال. كان ذلك شيئا غبيا، ولكن أعتقد أنه جعلني أشعر أفضل. فهززت رأسي موافقة مرة أخرى، ثم رفع بني من سريري بذراعه اليمنى. جاهزة لتناول وجبة خفيفة يا آنسة بني؟ سألها. النقانق طلبت. هل تريدين مني شيئا لك يا ميلودي؟ سألني. لم أكن جائعة، فهززت رأسي ثم أشرت إلى ساعة الحائط، فقال ربما في وقت لاحق. فابتسمت في وجهه وترك بهدوء الغرفة مع أختي. رن الهاتف، فسمعت أمي تقول أوه مرحبا سيد ديمينغ، قالت وهي تمشي بسرعة إلى غرفتي والهاتف المحمول على أذنها وراحتها مضمومة جدا حول المتلقي. أستطيع أن أرى الأوردة في الجزء العلوي من يدها. لا، أنا لا أفهم، قالت أمي باقتضاب. لماذا لم تتصلوا بنا؟ واستمعت له دقيقة ثم انفجرت بغضب. كان يمكننا أن نكون بسهولة في المطار قبل ساعة من الموعد، ويمكننا أن نكون هناك عند الفجر. إنها تقريبا تصيح، أتعرف كيف دمر هذا ابنتي؟ وتوقفت. نعم، أنا أعرف أنها ربما ألمع شخص في الفريق، صمتت أمي مؤقتا للاستماع مرة أخرى. سوف تعوضها عن ذلك، لا بد أنك تمزح. ثم أغلقت الهاتف في وجهه ووضعت السماعة في الركن وهي تمسح عينيها وتشد محرمة ورقية من علبة المحارم الجاثمة فوق درجي، ثم جلست ملقية بكل ثقلها على كرسي بجانب سريري، ثم قالت لي بحزن: آه ميلودي، لو كان بإمكاني أن أزيل عنك الألم بعيدا. فومضت في عيني الدموع، سحبتني إلى حجرها. ليست هذه المرة مثل كل المرات السابقة، لكنها تشعرني بالارتياح، إنها تهدهدني بهدوء، وأخيرا أغفو وأنا أستمع إلى إيقاع نبض قلبها.